صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرة سابقة كنا في آخر فائدة من فوائد حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، إلى آخر الحديث، الحديث الرابع. كنا في الفائدة بالفوائد الأخيرة، فائدة رقم 15، قال: ومن فوائد الحديث أن الملائكة يكتبون. ليه؟ ثم يرسل الله الملك فيؤمر بأربع. طيب، فإن قال قائل: بأي حرف يكتبون؟ الملائكة بتكتب إيه يا ترى؟ عربي ولا سرياني ولا عبراني؟ بأي لغة؟ لغة القرآن ولا لغة العهد القديم؟ السؤال عن هذا بدعة، فعلينا أن نؤمن أنهم يكتبون كما أمر الله عز وجل. أما بأي لغة فليس لنا أن نسأل هذا السؤال. طيب، هل يكتبون في صحيفة أم على الجبين؟ زي مشهور عند الناس يقول لك المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، يقصدون القدر يعني. شيخنا الثاني بيقول أن هناك آثار، مش أحاديث ولا آيات، آثار يعني عن السلف تدل على أنها تكتب على جبين الجنين. ماشي، صحيفة بتاعته، الكتاب بتاعه اللي مكتوب فيه أجله ورزقه وعمله وشقي أم سعيد، والجمع بينهما سهل، فمن الممكن أن يكتب في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء الله، وأن تكتب أيضا على جبين الإنسان. يعني المقولة المكتوب على الجبين لها أثر عند السلف يعني. ومن الفوائد أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له في آخر الحديث، فإن العبد يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. فالإنسان مش عارف يا ترى هو كتب شقي ولا سعيد، أمر ذا كتب ولا لا، أخونا كتب، انتهى ولا لا انتهى، ففيما العمل؟ الصحابة سألوا النبي نفس السؤال، قالوا: يا رسول الله ففيما العمل؟ طيب، إن الأمر كتب ففيما نعمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ييسرون لأعمال أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لأعمال أهل الشقاوة. فالنبي لم يأمرنا أن نتكل على الكتب، إذا نترك العمل ونتكل على كتابنا، لا، اعملوا. أنت مأمور أن تأتي بالخير وأن تدفع عن نفسك الشر. أنت لو واقف في الشك ينفع أقول لك تنيك واقف؟ ما هو لو مكتوب لك أنك تتخبط هتتخبط، ينفع؟ في عاقل يقول الكلام ده؟ لا، انا هنط وانجو بنفسي، وانا على يقين مهما حاولت انجي نفسي هتخبط، ولو مقدر ان انا هنجو حتى لو ما اتحركتش مكاني هنجو، فقدر ان اخذ بالاسباب. عشان كده العلماء بيقولوا نفي الاخذ بعدم الاخذ بالاسباب طعن في الشريعه، وعدم التوكل على الله طعن في العقيده. اللي يقول لا الشريعه ما فيهاش اسباب، اقعد في البيت والسماء هتشتي فلوس، طعن في الشريعه. الشريعه ما قالتش كده، الشرع أمرتك أنك تنزل وتجد. كذلك في أمور الآخرة تأمر أنك تفعل الخير وتسارع إلى الخيرات، بس في النهاية مكتوب أنت شقي ولا سعيد، وهذا أمر مسلم. ولذلك أمر المسلم بالسعي لتحصيل ما ينفعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فكلنا لا يدري ما كنت مأمورون أن نسعى لتحصيل ما ينفعنا وأن ندع ما يضرنا. امتحان داخل وانا عارف ان مكتوب انا هنجح ولا لا وهطلع الاول ولا مش توكل. اخر فايده في الحديث ان نهايه بني ادم احد امرين، اما شقاء واما سعد وسعيد، ما فيش احتمال ثالث يا اخوان. حتى اصحاب الاعراف بعد فتره يدخلون الجنه باذن الله ورحمته سبحانه وتعالى، فلا يبقى الا شقي وسعيد. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يعني الطبقة المتميعة في النص اللي هم شوية هنا وشوية هنا لابد أن يقول الأمر في آخره إلى إحدى الطائفتين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا عليكم صلاة من أهل السعادة إنه سميع قريب. حديث بتاع النهاردة بقى الحديث الخامس من كتاب 40 نووية. قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ماشي، حديث يتكلم عن البدع والمنكرات، وإيه هي البدعة، وهل كل أمر محدث في الدين يصير بدعة، وهل يشترط أن يكون له أصل في الدين، وما هي حدود البدعة. الحديث يتكلم في هذا المعنى، وده الشرط الثاني من شروط قبول العمل. احنا قلنا شروط قبول العمل عند ربنا الإخلاص والمتابعة، فمن ترك الإخلاص مرائي أو منافق، ومن ترك المتابعة مبتدع لا يقبل منه عمله حتى لو كان مخلص. ودي مشكلة أعماله. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الصوفي اللي عمال يفقر طول النهار والليل وتاخده الجلالة يجي واقع ويقول أشياء كلها بدع، قد يكون أحدهم مخلص وقصد التقرب ولا يقبل منه هذا، كل اللي بيعمله غير مقبول. مشكلة. حديث سيدة عائشة، قال عائشة هي أم المؤمنين، طبعا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هي أم المؤمنين، قال تعالى النبي سورة الأحزاب أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة أبي وهو أب له صلى الله عليه وسلم. فكل أزواج النبي أمهات المؤمنين. أم عبد الله على قول أهل العلم قيل أنها سقط لها سقط قبل أن يكتمل، فسمته عبد المرة اللي فاتت أن السقط لو ولد بعد الأربع شهور يجب تسميته ويعق عنه ويدفنه كل حاجة ويغسل ويصلى عليه، لأنه بعد الأربع شهور إيه اللي حصل؟ بثت فيه الروح أو نفخت فيه الروح، فهيبعث يوم القيامة، فهينادى عليهم لما يقولوا مين، فلازم يتسمى. فقيل أنها سقط لها سقط سمته عبد الله، وقيل أنها لم يولد لها، وده الأقرب يعني، ولكن تسمت بأم عبد الله لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر، تزوجها النبي وهي بنت 6 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، وروت للأمة علما كثيرا وفقها غزيرا. صفير رحمه ورق فوري في الرحيق المختوم عمل بحث في الآخر كده عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقصة زواجه بكل امرأة من هذه من أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، فيرفع الشبهة عن الناس اللي بيقولوا النبي تزوج عليه الصلاة والسلام وأكثر من الزواج. وما كان يرحمك الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل. لكن لو أنك تأملت قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام بكل نسائه لفهمت المعنى. النبي جالس مع السيدة خديجة من عمر 25 سنة إلى عمر 40 سنة، يعني قعد مع السيدة خديجة 15 سنة لم يتزوج عليه، وده في وقت القوة ووفور الشهوة وعنفوان الشباب اللي هو أكتر وقت يكون الإنسان فيه الشاب في عموما يعني عنده شهوة. فلو أن الأمر الزواج من أجل الشهوة لكان الوقت المناسب لأن يتزوج سن الشباب، ومع ذلك جلس إلى سن 40 حتى ماتت عنه خديجة وهي أكبر منه ب15 سنة رضي الله عنها لم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد بأن في كل نساء يتزوجهم إما امرأة مات عنها زوجها فكفلها لأنها أرملة، أو استشهد زوجها في غزوة من الغزوات كأم سلمة فتزوجها ليكفلها وأولادها، أو امرأة كانت في السبي من بنات الملوك ورؤساء القبائل فتحها فتزوجها ليدخل أهلها في الإسلام ويتحول السبي والأسرى إلى مسلمين ويتنازل المسلمون عن سبيهم لأنهم صاروا أصهار رسول الله عليه الصلاة والسلام، زي ما تزوج بالسيدة ميمونة بنت الحارث بن درار، أبوها الحارث بن درار زعيم بني المصطلق، وزي صفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود تزوجها، فكثير من الأسرى عند أصحابها تركوهم لأنهم صاروا أصهار وأنساب النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة تزوجها النبي في صغرها لأن الشريعة كانت تحتاج إلى من ينقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي داخل بيته، ويكون شخص صغير في السن عقله وافر ذاكرته حاضرة، ويحيا بعد النبي حياة طويلة ليبث هذا العلم في الأمة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم. فكانت غالب نساء النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت السيدة خديجة أو زوجاته غير ذلك أغلبهم كانوا كبار في السن، سبق لهم الزواج، عندهم أولاد، عندهم ما يشغلهم، سن كبير، ذاكرة أقل حفظا. فكان فعلا الشريعة تحتاج إلى امرأة تكون مع النبي من صغرها ووفور عقلها وحضور ذكائها وذاكرتها، وأن تتأخر وفاتها بعد أن مات عنها النبي 12 سنة في قمة الشباب وقمة وفور العقل. عشان كده كانت أكثر نساء النبي بثا للسنة وتحديدا. وأحيلكم على البحث ده وحوالي 5 صفحات في نهاية الرحيق المختوم، هيريحك جدا. طيب الحديث قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جملة الشرط وجواب الشرط، من أحدث في أمرنا أمر جديد محدث ما ليس منه، ليس من هذه الشريعة، فهو رد يعني مردود على صاحبه. أحدث يعني أوجد شيئا لم يكن في الشريعة، في أمرنا يعني في ديننا وشريعتنا ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رد أي مردود لا يقبل حتى لو كان صاحبه مخلصا. دي مشكلة كبيرة يا أخوان، أنك تخلص في عمل ولا يقبل. ليه؟ لأنك لست متبعا للنبي فيه عليه الصلاة والسلام. طيب وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا العمل سواء كان عبادة أو كان معاملة أو غير ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه. طبعا أمور في العبادات، أما في الأشياء فالأصل في الأشياء الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فبنتكلم عن الشريعة والدين والعبادة الأصل فيها المنع، منفعش تعبد ربنا إلا بدليل. فلما أقول لك دي عبادة أنت تقول لي إيه الدليل على الكلام ده؟ لازم يكون في دليل إن دي عبادة. لكتل العادية الأكل والشرب واللبس والحاجات دي، الأصل إن الحاجات دي مباحة حتى يأتي الدليل على تحريم. فلما أقول لك الميتة حرام لازم تقول لي إيه الدليل إن الميتة حرام؟ الأصل إن كل الأكل حلال. أقول لك الدليل في القرآن، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل بالتحريم، لكن الأصل في العبادات والشرع التحريم حتى يأتي الدليل أنها عبادة. عشان كده العيد، عشان شرع عيد من عندنا ونعمل عيد أكتوبر وعيد المجد وعيد النصر وعيد الصيف وعيد الشتاء وعيد الربيع. ليه؟ لأن العيد شرع دين مش أمور مباحة. العيد أصلا أمر فيه دين، فيه تعبد، جانب كبير منه أمر تعبدي. عشان كده احنا معترضين على أي دين يحدث عيد يحدث غير الأعياد التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لو نعمل أعياد على كل مناسبة، ليه النبي ما عملش عيد غزوة بدر وعيد غزوة الأحزاب وعيد غزوة تبوك؟ ليه ما عملناش الكلام ده مع وجود المقتضي وانتفاء المانع؟ فالأشياء التي تنتمي إلى العبادات ما ينفعش نشرعها إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى البدع أحبان نعرفها، نقول هي أمر محدث في الدين على غير ما كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله النبي ولا أصحابه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. والقيد ده مهم، أمر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. يعني وجود المقتضي وانتفاء المانع، يعني مثلا مسألة العيد، المقتضي كان موجود أيام النبي ولا لا؟ كانت في مناسبات سعيدة كتير، كان في غزوة بدر وانتصارها وغزوة تبوك وفتح مكة، يبقى المقتضي كان موجود. طيب عمل الحاجات دي عيد؟ ما عملهاش عيد. كان في مانع يمنعه؟ لا. فلماذا لم يفعلها؟ لأن دي كانت بدعة. فده دليل انها بدعة، لأن النبي لم يفعلها في زمانه مع وجود مقتضاها وانتفاء المانع. لكن لو جينا للتراويح، صلاة التراويح النبي ما صلهاش مع الصحابة، صح؟ وجي سيدنا عمر سنها وقال نعمة البدعة. ازاي؟ نفهم، أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. التراويح لم يفعلها؟ في رمضان صلى أول ليلة في المسجد فاجتمع وراءه بعض الناس، تاني يوم اجتمع ناس أكتر، تالت يوم اجتمع عدد كبير، رابع يوم استنوه ما خرجش، صلى في بيته وقال لقد علمت مكانكم مني، أنا عارف أنتم مستنيكم، وما منعني عن أن أخرج إلا خشية أن تفرض عليكم، ذروني ما تركتكم. فرفض أن يصلي معهم التراويح ويكمل التراويح جماعة وإن كان صلىها ثلاث أيام في الأول، خوفا من أن يفرض عليكم. يبقى في مانع منع النبي من إقامة صلاة التراويح خوفا أن تفرض، لأن قيام الليل أصلا كان فرض في الأول. طيب فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفى المانع ولا لا؟ ليه؟ خلاص ما عادش في وحي ولا تشريع، الشريعة خلاص يوم أكملت لكم دينكم، فما فيش خوف أنها تفرض، الشريعة اكتملت. فجمع عمر الناس على صلاة التراويح. يبقى محدش يقول التراويح بدعة، لأن النبي لم يفعلها بس كان في مانع، ومن تعريف البدعة أنه لم يفعلها مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. المانع ما كانش منتفع، وهو خشية أن تفرض عليكم، لأن القيام فرض على الصحابة سنة كاملة واجب. تمام. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اتفق العلماء أن شروط القبول للعمل إخلاص ومتابعة. فوائد الحديث، أولا تحريم إحداث شيء في دين الله ولو بحسن قصد، ولو أصدق خير، ولو كان القلب يرق لها ويقبلها. مسألة بقى الناس اللي بتعبد ربنا بالأذواق والمواجيد، يقول لك الصنم استطعمها لإلها. يا أخي الدين ليس بالذوق. النبي شاهد أن من آمن وعمل سيجد هذا الذوق، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن، سموه الذوق والوجد، أنك تدوق الإيمان وتجده. لكن هل الذوق والوجد يكون علامة على الدين حتى لو انتفى الدليل؟ نستطعم كده وكل واحد بقى بالذوق بتاعه وكل واحد بالوجد بتاعه؟ لا، الصوفيين ماشيين بالأذواق والمواجيد. يقول لك أصل التفقير والحاجات اللي بنقولها ديت نجد لها ذوقا ووجدا. لا، حتى لو في ذوق ووجد تجده ليس دليلا على تشريع هذه العبادة، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل. فإن قال قائل لو أحدثنا شيئا له أصل في الشريعة جعلناه على صفة معينة لم يأتي بها دين، هل يكون مردود أم لا؟ يعني الصلاة لها أصل في الشريعة صح، بس أنا حصلي في وقت معين بسبب معين الشريعة ما قالتوش، قصدا هذا الوقت وقاصدا هذا العدد أن أنا أتقرب إلى الله، ينفع ولا لا؟ لا ما ينفعش برضه، مردود. فعشان يفهمنا إيه هي البدعة، قال لتعلم أن المتابعة لا تتحقق إذا كان إلا إذا كان موافق للشريعة في ست أمور. عشان أقول لك أن العمل ده أنت متبع فيه ولست مبتدع، لازم العمل ده يوافق الشريعة في ست حاجات. أول حاجة سبب العمل ده جه في شريعة، جنس العمل، قدر العمل، كيفية العمل، زمانه، مكانه، ست حاجات. قولهم تاني، سبب، الجنس، القدر، الكيفية، الزمان، المكان، هيفصل. فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فالعمل باطل مردود على صاحبه، ده الأساس. طيب ادينا نفهم. طيب بالنسبة للسبب، حتى لو العبادة لها أصل في الدين لازم يكون سببها مشروع في الدين. ومعنى ذلك بيشرح أول نقطة من الست نقاط اللي هي السبب. قال أن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا. يعني مثلا صلاة ركعتين ده لها أصل في العبادة في الدين صح؟ صلى ركعتين لله، ركعتين توبة، ركعتين حاجة، تحية مسجد صح؟ طب واحد يصلي ركعتين تحية منزل ينفع؟ مع أن الصلاة أصلها في الدين والركعتين أصلهم في الدين، بس هو شرع سبب لم تشرعه الشريعة. قال فلو أن إنسانا صلى ركعتين كلما دخل البيت واتخذها سنة فهذا كلام مردود، مع أن الصلاة أصلها مشروع لكنه قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا. واضح؟ فمينفعش أجعل سبب لم تجعله الشريعة. مثال آخر، قال لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر أو في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وإحنا في بكرة المولد أحدث هذا العيد، هل ينفع؟ أصل الاحتفال موجود ولا لا؟ موجود، عيد الفطر وعيد الأضحى، النبي أمر نحن نفرح في الأيام دي، عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن أن نجعل له سبب إن انتصار بدر أو وفاة النبي أو هجرة النبي أو فتح مكة ينفع؟ هذا سبب ليس في الشرع، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا ولم يفعله النبي مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. قدة مهمة يا أخوانا، يبقى فهمنا يعني إيه السبب. تاني حاجة الجنس، أن يكون موافقا للشريعة في جنس العبادة. فمن تعبد لله بعبادة لم يشرع جنسها أصلا فهي غير مقبولة. مثال، لو أن إنسانا ضحى بفرس ينفع؟ أضحية هيعمل يضحي الفرخ، تضحي الفرخ صح؟ قالها ضحي الفرخ، أصل الأضحية في الشرع ولا لا؟ صح كده؟ ومن لم يضحي فلا يقربن مصلانا من كان له سعة. يعني طيب أضحي بأي حاجة، أضحي الغزالة، أرنب، فرخ، ينفع؟ ليه؟ لأن الجنس الذي أباحت الشريعة فيه الأضحية جنس بهيمة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن البقر اثنين، اللي هو الإبل والبقر والغنم بنوعيها بقى، الضأن والمعز. المعزة جوزها اسمه الجدي، والخروف مراته اسمها النعجة، فجنس الضأن غير جنس المعز، عشان بس في الفقه الدنيا ما تسحش معاك. الإبل جمل وناقة صح، والبقر ينتمي تحت البقر والجاموس، الطور والبقرة أو الطور والجاموس. أما الغنم نوعين، ضأن وماعز. الضأن اللي هو الخروف والنعجة، والماعز اللي هو المعزة. المعز ده ذكر نهمة أنعاء، فلا يضحي الفرس عبادة غير مقبولة. لكن لو جبت الفرخة ولا جبت الأرنب ولا جبت الفرس وذبحت ووزعت اللحمة للناس، عمل مقبول ولا لا؟ مقبول، إن أنا بتصدق بلحم في دي مش متعبد بيه إنه أضحية، صح؟ فما ينفعش أضحي بحاجة جنس غير الأجناس التي أباحت الشريعة أن تضحي بها. طيب، ثلاثة، أن يكون العمل موافقا في القدر. ما ينفعش نزيد على القدر التي وضعته الذي وضعته الشريعة. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسانا توضأ 4 مرات، يغسل كل عضو 4 مرات، ينفع؟ ليه؟ ما النبي توضأ 3 مرات. آه، ما هو أخرج 3 مرات، يبقى القدر هنا المباح 3 مرات، ده الكمال. أكتر من كده ده تعدي في الوضوء، تعدي في الصلاة وتعدي في الوضوء، فما ينفعش تزيد على الوضوء الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم. فده معنى الزيادة في القدر، من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. رابع حاجة، أن يوافق الشريعة في الكيفية، الطريقة. يعني طريقة العبادة وكيفيتها لازم تكون كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكيفية، يعني النبي كانت صلاته قيام، ركوع، رفع من الركوع، سجود، صح؟ ينفع أسجد قبل مركع؟ ليه؟ لأن الكيفية مختلفة، لازم موافقة لكيفية النبي عليه الصلاة والسلام التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا لو توضأ منكسة، يعني زي ما توضأ النبي توضأ، هغسل نفس الأعضاء اللي ربنا أمرنا نغسلها، بس بالعكس، هغسل الرجل وبعدين الرأس والودن وبعدين الدراعات وبعدين الوش، هرجع بظهر كده، ينفع؟ لا. على من يقول بوجوب الترتيب، خلصان. على من يقول بعدم وجوب الترتيب، راح إذا لم يقصد التعبد بهذا. لكن لو قصد التعبد بأنه ينتيب صار مبتدئ، صح؟ يعني أنا مثال عشان نفهم البدعة أكتر، لازم يكون المبتدع قاصد أن يتقرب بهذا القدر أو هذا العدد أو هذه الصفة أو الزمان. إنسان السنة صيام 2 و5 مثلا، صح؟ واحد شغال شغل لا يستطيع معه الصيام، شغال في الفاعل، 6 أيام مطحون في الشمس مش قادر يصوم، فاليوم الوحيد الأجازة عنده اللي يقدر يصومه مثلا يوم الحد، بلاش الجمعة والسبت عشان فيهم كرارة، يوم حد ده أجازته، فده اليوم الوحيد اللي اقدر اصومه لله، فهو نفسه يصوم صيام تطوع يعني، ومش قادر طول ما هو شغال، واللي عنده صحه يصوم فيه ويتحمل الحد فبيصومه لان هو ده اللي متاح له، لكن مش بيتقرب الى الله بصيام الحد. واضح الفرق؟ فده نقول عليه مبتدع؟ لا يا اخوانا، مش مبتدع. واحد ما عندوش وقت يقرا ورده الا بعد صلاه الظهر كل يوم، غير كده بيبقى مشغول، فمواظب على مثبت ورده بعد الظهر كل يوم، بس مش قابض بالوقت ده، هو ده الوقت اللي فاضي عنده. واضح الفرق؟ لكن لو قاصد التعبد ان الورد يتقال الله مبتدئ، غير قاصد وهي وافقت هذا الامر لان هو ده الوقت اللي فاضي فيه عليكم السلام كده، غير مبتدئ. وضحت؟ يبقى لازم المبتدع يفعل امر لم يفعله النبي مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، ويقصد التقرب بهذه الطريقه. انا بدي مثال، يعني اي بعد المغرب، بلاش بعد الظهر، انا بدي مثال الوقت اللي يعني. طيب، القيد الخامس، ان يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان. فما ينفعش يصلي الصلاة قبل زمانها وقتها ما يجي. لو حد صلى الظهر قبل ما يخش وقت الظهر ينفع؟ مردود. ليه؟ لم يدخل وقته. لو حد صلى الضحى بعد الفجر على طول تقبل يا شهد الله؟ ليه؟ لأن وقت الضحى يصلى بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح، مش وقتها. فحتى العبادة لو أصلها وقدرها وكيفيتها وجنسها وعددها كما في الشريعة، بس الوقت مخالف. حتى الذي يصلي صلاة ليست من ذوات الأسباب في أوقات النهي، في أوقات نهي نهينا عن الصلاة فيها، صح؟ أوقات النهي دي من تكلم من العلماء على جواز الصلاة فيها قال ذوات الأسباب، صلاة الحاجة، صلاة التوبة، صلاة الاستخارة. واحد عمل ذنب وعايز يتوب، اقول له استنى لحد المغرب جدا عشان وقت نهي، لا افرض ما توب يا ابني، الحق صلي وتوب دلوقتي. فدي صلاة لها سبب، عايز يستخير في امر رايح يعمله دلوقتي مش عارف استنى. فقالوا ذوات الاسباب يجوز الصلاة فيها في اوقات النهي، لكن لو صلاة ليس لها سبب، عايز يصلي ركعتين لله كده اهو، التحريم. ينفع؟ مردود. ليه؟ الزمان مختلف. اخر حاجة، المكان.